لا دي بلد الله الحرام الأمين ابعد اوعى تاخد حمامة تجري وراها تقوم تتخبط في حاجة تموت عليك تذبح خروف شاة توزع في أهل مكة ابعد يا عم ابعد الله يبارك لك سبحان الله لو نفرتها بس ده حرام استغفر وتب فإن نفرتها فتلفت حصل لها مكروه ماتت يبقى عليك ضمان تذبح في أمامها شاة قال الإمام ابن المنذر أجمع العلماء على أن صيد الحرم حرام على الحلال والحرام على الحلال وعلى الحرام يعني سواء أنت محرم أو مش محرم أنت في بلد الله الحرام ممنوع صيد البر ممنوع وروى الشيخان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداء والعقرب والفأرة والكلب العقور هذه الأشياء تقتل حتى في المسجد الحرام لأنها مضرة والنبي أمر بقتلها في الحل والحرم معنا اتصال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ انا عايز اسالك سؤال بس بره الحلقه معلش اتفضلي اتفضلي يا حضرتك انا يعني انا كان اتولد لي طفل اولاني وبعدين مات واتولد طفل تاني يعني ربنا رزقني التوأم وبعدين الواحد منهم مات الولد وحضرتك دلوقتي انا عايزه اعرف يعني في ناس قالوا لي لو رحتي لشيخ وحضرت اختك يعني ممكن تكون اختك زعلانه منك عشان كده بتموت لك الصبيان فانا مش عارفه يعني ده حقيقي ولا انا مش عايزه اغضب ربنا انا عارفه ربنا الحمد لله حاضر اسمعي الجواب ان شاء الله اتصال يا شباب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام شيخ مطعم نعم جزاك الله خير يا شيخ الله يرضى عليكي بقول لحضرتك لو سمحت انا عايزه اسال حضرتك ثلاث اسئله اتفضلي حضرتك انا رحت العمره اول رمضان نعم فدخلت الميقات وحرمنا وكده وما كنتش اعرف فلبست النقاب وانا في الاتوبيس وانا داخله الحرم وعند الطواف رفعت النقاب على راسي كده وطفت من غير النقاب كده يبقى عليها مثلا ان انا ممكن اعمل فدية او اي حاجه ما تعرفيش ان ده خطا ايوه حضرتك السؤال الثاني طب حضرتك الصوت واطي كده مش سامعه انا سامعك كويس قولي السؤال الثاني السؤال الثاني حضرتك في اخر رمضان رحت علشان العمره برضو كده فزوجي ما سام يعني ظروفه ما سمحتش ان هو يجي معايا فرحت وعملت عمره لوحدي العمره دي مقبوله ولا مش مقبوله يعني من غير محرم من غير محرم بس هو اللي موصلني ورحت لصحبه كويسه ومن ضمنهم خالتي السؤال الثالث السؤال الثالث حضرتك هو جيت اخر رمضان يعني عدى على الميقات وما حرمش زوجي الكلام ده كان في اول يوم العيد متعمد اول يوم العيد فبعد ما جه مكه طيب نعم. كملي السؤال حضرتك بعد ما جه مكه رحنا مسجد التنعيم ثالث يوم العيد وعملنا عمره وما كانش بقصد التمتع يعني لان ما كناش نعرف احنا رايحين باذن الله الحج السنه يعني يا اختي في الله يا اختي في الله أيوة. زوجك راح التنعيم وعمل عمره في رمضان ولا في شوال في شوال حضرتك ثالث يوم العيد طيب حاضر ورجعنا الرياض تاني حاضر وما كناش نعرف حكايه التمتع ديت واحنا عايزين نعمل الحج مثلا افراد ينفع ولا ما ينفعش حاضر تابعي ان شاء الله تسمع الجواب ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل مرحبا بكم مرسل زي الحاجة الحمد لله ربنا يكرمك يا رب لو سمعت يا شيخ كنت سألتك يوم الخميس تقريبا او سألتك قبل كده على ما حكم العزاء لغير المسلمين او دفن حضر الجنازة او ماشي كنت عايز رقم حضرتك لو سمحت خد الرقم من الكنترول طب انزل يوم خير لو سمحت ادوا الرقم يا اخواني بارك الله فيك يا شيخ الله يرضى عنك السلام عليكم ايه ده سامي من السويس السلام عليكم عليكم السلام عليكم تفضل ازيك يا شيخ الحمد لله اني احبك في الله الله يحبك ويرضى عليك اني احبك في الله وطي التلفزيون ربنا يبارك فيك يعني جزاك الله خيرا وجزاء عاملين بالقناه خير اللهم امين السؤال ايه نسالك الدعاء ربنا يرضى عنك ويغفر لي ولك ويجعلني واحد من عباد الصالحين. حوالي 7 شهور خاطب اخت لسه يعني هتلتزم. ايوه. فمتحير ومتردد اخدها ولا لسه. لم يبدو منها خلال ال7 أشهر اي التزام؟ ما كانتش بتصلي بقى تصلي؟ مش محجبه اتحجبت؟ اي التزام؟ ما كانتش بتصلي بقى تصلي؟ لا طيب تابع معي، تابع معي، تسمع الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ الحمد لله. دلوقتي أنا بنتي جوزها يعني على طول بيرمي عليها يمين الطلاق ومتدين ومقصر وما شاء الله عليه، ربنا يصلح حاله. ماشي. بس المشكلة إن رمى عليها 3 أيام طلاق وبعد كده افتكر إن بها بان منها خلاص، فالشيخ قال له لا ده كله مفيش ولا واحدة وقع. فالمهم الشيخ بين له قال له لا الصيغة اللي تقع كذا كذا. المهم راح رمى عليها النهارده اللي هي الصيغه اللي هي تقع وساب البيت ومشي. فدلوقتي احنا سالنا الشيخ قال لازم تقعد في بيتها 4-3 أشهر وبعد كده تخرج. بس هي دلوقتي قاعده لوحدها وخايفه تقعد في الشقه لوحدها وهو ساب البيت ومشي. طب لا تقعد لوحدها ازاي في البيت؟ طيب تابعي معايا يا اختي، تابعي معايا ان شاء الله تسمع الجواب. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم الشيخ. السلام. نعم يا ابو العزيز، اقسم بالله العلي العظيم اني احبك في الله حب الجنه. الله يحبك ويرضى عليك. وانا اساسا والله انا فخور جدا بكم، دايما بتباهي بكم. الله يرضى عليك. ابي العزيز الشيخ محمد حسان ربنا يجزاه عنا خير الجزاء. اللهم امين. حضرتك انا ليك سؤالين، سؤال في الحلقه وسؤال خارج الحلقه. اتفضل. السؤال في الحلقه، انا اول مره في حياتي الحمد لله جدا ما جيت السعوديه اعتمرت، فجيت عملت عمره بس ما كنتش يعني اعرف يعني النسك الصح يعني، فمشيت تبعت واحد قال لي تعمل كذا كذا. فانا سمعت من ابي الفضل محمد حسان قال لي ان المفروض واحد ما يكشفش وما يكشفش كتفه اليمين الا لما يخش الحرم. فطبعا اللي كان معايا قال لي ايه لازم تكشف كتفك اليمين من المكان اللي حرمت منه يعني. ومشيت، وبرضه في السعي في الطواف كنت كاشفه، في السعي كنت كاشف، في الصلاة برضه كنت كاشف كتف. جميل. اسمع السؤال الثاني ايه؟ السؤال الثاني حضرتك، انا دلوقتي يعني انا تعبان ومركب قسطرة، يعني ما تعبان ومركب قسطرة حضرتك. فدلوقتي بيطلع من حوالين القسطرة ساعات صديد ومية وحاجات. فهل ده يفسد الصلاة؟ وبالنسبة للحج يعني اعمل ايه؟ لان انا ناوي احج ان شاء الله. حاضر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك أنا عايزة أكلم الشيخ مسعد. معاك يا فندم على الهواء، اتفضلي على الهواء. أيوة السلام عليكم شيخ مسعد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. أحبك الله. الله يرضى عليك وإياك. ربنا يعزك يا رب. يا رب. أنا الحقيقة أنا آنسة والحمد لله انا ملتزمه جدا، بصلي وبصوم نوافل ودايما ربنا سبحانه وتعالى مقرب قلبي لافعال الخير. نعم. فانا يعني انا ناقصني حاجه واحده بس، نفسي البس النقاب. وطبعا الاراء المختلفه دي يعني في بعض الاحيان خلتني متردده، والصراحه انا مش عايزه البس النقاب الا طاعه لله سبحانه وتعالى. جميل. فانا يعني اللي برجوه من حضرتك اولا تدعيلي ان ربنا يحبب الي النقاب، وانا غالبا في السجود وفي صلاه الفجر بدعو هذه الدعوات ان ربنا يحبب الي النقاب وارتدائه ويسر لي حالي فيه. وبعدين في حاجه يا شيخ مسعد، انا حريم اخواتي نفسهم يلبسوا النقاب، بس طبعا مش بيقولوا لي احنا مش هنلبس النقاب الا اذا انت لبستيه الاول. فهل انا شايلة حرمانية من ناحية هذا الأمر؟ هم طبعا محجبات بالخمار. والحمد لله هم يعني ملتزمات بالصلاة وبالصيام ومحترمات جدا، بس طبعا مسألة ال حاضر السؤال اتفهم، اسمع الجواب إن شاء الله. تابع معي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أحبك بالشيخ يا أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. يا أخي أريدك أن تشرح لي الوصية الواجبة. أمي توفيت في حياتي أبيها

أثم يستغفر الله ويتوب إليه وعليه دم يذبح شاة أو سبع بقرة أو سبع جمل يوزع في فقراء أهل مكة. بتقول لي زوج بنتي بيحلف طلقات كتيرة وراح، لا أنا لا أفتي في هذه المسائل، عليه أن يذهب إلى دار الإفتاء. أخيرا بيقول لي كشفت كتفي وأنا بأدي المناسك في كل حركة وكل سكن لحد ما خلصت وأنا جاهل معرفش، أو سألت واحد بحسبه من العلماء فأفتاني وجانبه الصواب، هل علي إثم؟ لا، إنما السنة لا يكشف الكتف الأيمن للرجال إلا عند رؤية الكعبة. أنت بتكشف كتفك لما ترى الكعبة، تعمل السبع أشواط، ترمل في الثلاثة الأولى وتمشي المشية العادية في الأربعة الباقية، بعد انتهائك من الطواف أستر كتفك الاثنين، إذا أقيمت الصلاة في الطواف أستر كتفك وقف في مكانك وصلي، إنما على طول لا لا. والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا في هذا العام حجة مبرورة، وأن يرزقنا في كل عام عمرة مقبولة وحجة مبرورة، وأن لا يحرمنا أبدا من عبادة العمرة والحج في كل عام. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.